شيخنا السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. حياك الله. شيخنا لو تكرمت الحديث 1482 أمس ما لحقنا عليه. طيب. بس هذا الحديث. طيب. جزاك الله خير شيخنا. ولا. واليوم متى نبدأ؟ اليوم الظاهر الآن طيب. طيب الله يعافيكم. بس الحديث 1482 أول حديث. طيب طيب إن شاء الله ننتظر شوية حتى يأتي الإخوان. حتى يأتي الإخوان. ستة ونصف يعني يكفي. يكفي إن شاء الله ستة ونصف. طيب الله يبارك بعمرك شيخنا. الله يسلمك. جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم إن شاء الله. اللهم اكبر. اللهم اكبر. يا عبد الله سك الباب. طيب هذا لا يجي الصوت. خلاص بسم الله سك الباب. هذا لا يجي الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعض الإخوة قالوا أمس فاتهم الحديث 82 و400 و1000 الذي هو باب ما جاء أو في باب أو تحت باب ما جاء في غسل الميت. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن آدم طلب مني أن أعيده والعيادة الكاملة، ربما قد يختلف، فإذا كان هناك تسجيل لأحد من الإخوان إن شاء الله ويكملونه فهما. أنا الشيء الجديد الذي فهمت منه ولم أرى أحدا قال هذا الكلام، فلعله يكون هو يعني موضوع الخلاف. حدثنا قال حدثنا بشر ابن آدم بشر ابن آدم ابن زيد المصري أو يزيد المصري البصري ثقة. قال حدثنا روح ابن عبادة هو ابن العلاء القيسي ثقة عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت ابن جريج مدلس وعظيم بن أبي ثابت أيضا مدلس، أنا عاصم بن ضمرة السلولي ثقة، أنا علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لا تبرز فخذك. الحديث الحقيقة قلنا لكم أنه في الحاشية قال ضعيف جدا الإرواء. هل الحديث ضعيف جدا؟ متى يكون الحديث ضعيفا جدا؟ قلت لكم فيما مضى أنه إذا كان هناك أو إنه إذا كان هناك الراوي متروكا أو متهما بالكذب فحديثه يكون ضعيفا جدا، وإلا ولو كان عدة رواة وضعاف الحفظ فالحديث لا يزيد عن كونه ضعيفا. ولا تقل أنه إذا كان ضعيف ثم ضعيف ثم ضعيف فالحديث يكون ضعيفا جدا، ما أظن أن الأئمة قعدوا لنا هذه القاعدة، فهو ضعيف. ثم بعد ذلك نقول هنا النهي عن إبراز الفخذ ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، ونقول أن غاية ما فيه أن تحكم على هذا الحديث بأنه منكر الحديث. منكر الحديث كيف ذلكم؟ وهو أن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عباس أنه كان قد فخذ حسرة، أو كان في رواية سهل بن سعد أيضا أو أبو موسى الأشعري أنه كان في قف بعير مدليا رجليه في البير كاشفا فخذيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو في حالته هو نفسه لم يغير كاشفا فخذيه، ثم بعد ذلك دخل عمر فلم يغير حاله، فلما دخل عثمان فستر فخذه صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك قال لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، وهذه منقبة كبيرة لعثمان رضي الله عنه. ثانيا فيه الحكم أنه لو كانت عورة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكشفها أمام الناس، وهذا أمر واضح جدا هو من قبل الله أو من عند الله المشرع لدين الله تعالى. فغاية ما يحكم إذا كان الحديث ضعيف، أنا أريد أن نحفظ نفهم الأصول أيضا وتطبيقا، إذا كان حديث ضعيف فنحكم ضعيف خالف الصحيح وهو منكر. لكن يحكر علينا وقرأت قلت أنا ما قدرت أن أفهم لماذا أخذ البخاري هذا الحديث وأمثاله الضعيفة وبنى عليه الاحتياط، بنى عليه الاحتياط. وإذا كان ترون بارك الله فيكم كتب الأصولية الاعتصام للشاطبي وأمثاله الذين كتبوا الأصول الصحيحة في ضوء الكتاب والسنة، في الحقيقة تجدون أنهم يقولون إن الاحتياط في غير موضع في غير دليل هذا إما أن يكون وسواسا أو يكون بدعة. الاحتياط في كل شيء لا يكون عليه بناء على حديث أو على قول صحابي، ويكون في هذه الحالة إما وسواس وإما تكون بدعة. انظروا ماذا قال البخاري رحمه الله، قال البخاري في صحيحه بما يذكر في كتاب الطهارة باب ما يذكر في الفخذ، وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جهش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، الفخذ عورة. نعم. وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم فخذ أن فخذه، وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني حتى يخرج من اختلافهم. انظروا سبحان الله حتى يخرج من اختلافهم. فإذا أنا كأني أتلمس أن الإمام البخاري رحمه الله يصحح أو يحسن حديث جرهد وحديث محمد بن جهش وحديث جرهد هو الفخذ عورة، يحسن حتى يخرج من اختلافهم. ما يمكن أن نقول أنه يبني الحكم على الحديث الضعيف. وأيضا نقول في هذه الحالة إذا كان حسنا لغيره فيما يظهر لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي وميت هذا. وكذلك حديث محمد بن جهش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة. فبذلك يمكننا أن نخرج بأن الحديث حسن لغيره، أقل درجاته حسن لغيره. ولذلك قال ابن القيم في تهذيب السنن وطريق الجمع بين هذه الأحاديث، انظروا، وهذا الجمع لا يكون إلا إذا كان الحديث مقبولا. المختلف الحديث من قواعد مختلف الحديث أننا نمشي فيه خطوات، إذا كان الحديثان مقبولان أحدهما أقوى والثاني أقل درجة، ما ذلك إذا أمكن الجمع بينهما فهو الأول وهو الأولى وهو الأوجب إذا أمكن الجمع. وإذا لم يمكن الجمع فينظر إلى التاريخ أيهما أقدم وأيهما آخر، والآخر يكون ناسخا للأول، أو ينظر إلى الأقوى فالأقوى، فالأقوى يكون يغلب على من دونه. وإذا لم يمكن وكلاهما محتج به فلا يمكن لا الجمع ولا الترجيح ولا النظر في الناسخ والمنسوخ، فيكون يتوقف. هكذا يقولون. فإذا ابن القيم رحمه الله كأنه يقول طريق الجمع، فالجمع رأى أن الحديثان محتج بهما غاية ما فيه، أحدهما أسند أقوى سندا هو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه. حديث أنس خاصة، حديث موسى أبو موسى الأشعري، حديث البير، حديث أنس الذي فيه فيما نعم أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وقد حسر فخذه، وإن فخذي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أذكر قلت أنه ربما يقول الإنسان إن هذا اضطرار عند الركوب، ربما ينحسر الفخذ بدون يعني عمدا أو بدون قصد. نقول نعم ممكن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على شيء لا يجوز ولا يصلح، إن كان ينكشف فلا بد أن يصلح. لو كان يصلح كل مرة ثم ينحسر كان يذكر أنس رضي الله عنه، فدل على أنه ليست عورة كما هي السوءتان. ولذلك قال طريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أن العورة عورتان مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوءتان يعني الدبر والقبل، والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة عورة مخففة، وبين كشفهما لكونها عورة مخففة، فيكون كلاهما في يعني كلا المسألتين والله أعلم هو الثابت، وهو الذي أحوط فيه هنا نأخذ الاعتياد بحديث حسن لغيره. نعم، والبخاري أشار إلى هذا الجمع نفسه، ومنه أخذ أصحاب الإمام أحمد والمحدثون عامة لما قال البخاري وحديث أنس أسند وحديث جرهد أعوض، كي يخرج حتى يخرج من اختلافهم وحتى تخرج المسألة من اختلافهم. فندعو الله تبارك وتعالى لنا الخير والسلام. ثم نبدأ من حيث كنا انتهينا، باب ما جاء في النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه. من هنا مو كذا؟ نعم شيخنا. باب ما جاء في النظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه، إذا أدرج أي أدخل في أكفانه، نظر إلى الميت إذا أدرج في أكفانه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن السمرة وهو الأحمسي صدوق وثقة قال حدثنا محمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن بن عمران المزني هو ثقة، قال حدثنا أبو شيبة. أبو شيبة هو أبو شيبة يوسف بن إبراهيم ابن الجوهري التميمي ضعيف الحفظ. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قبض إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تدرجوه في أكفانه حتى أنظر إليه، فأتاه فانكب عليه وبكى صلى الله عليه وسلم. أولا الحديث ضعيف، الحديث ليس له طريق يقويه والله أعلم. فحتى شدد بعضهم قالوا إبراهيم هذا أبو شيبة الذي هو يوسف بن إبراهيم هذا لا تحل الرواية عنه، فالحديث ضعيف. لكن قد يكونوا تعرفون أن ينبغي أن لو ذهبت تبحث في كتب الفقه التي عاصرت أو أقوال الفقهاء الذين عاصرهم ابن ماجه أو البخاري أو مسلم وغيرهم، فلا بد أن تجد أن هناك من يكون قال إنه لا يجوز إذا أدرج في الكفن، إذا أدرج في الكفن لا يجوز النظر. ولذلك بوب سؤال كأنه باب ما جاء ماذا ترون إلى الميت نظر الميت إذا أدرج في كفنه، من أين أخذ إذا أدرج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إذا صح الحديث لا تدرجوه في أكفاني حتى أنظر إليه، كأنه يريد أن يفهم الإمام رحمه الله أو فهم من هذا وهو ظاهر الحديث أنه إذا أدرج في أكفانه فلا ينظر، لا تدرجوه حتى انتهاء الغاية، معناه إذا أدرج في الكفن فلا ينظر إليه. فما حكمه؟ انظروا الحديث ضعيف، ما دام الحديث ضعيف فلا يؤخذ منه الحكم. لكنك تقول كل تبويب الأئمة رحمة الله عليهم المحدثين، وكل ما تقدم وتقادم الزمان، وفي إذا رأيت تاريخ الفقه الإسلامي فتعرفون أن التعصب المذهبي جاء إلى حد كان يقاتل بعضهم بعضا، لكنه كل ما تأخر الزمان أو تقدم الزمان فكانت الاختلافات تزيد، وكتب السنة تبوب أبوابا على هذه الاختلافات. البيهقي تجدون فيها بعض التبويبات لا تجدون في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ابن أبي شيبة في زمنه قد بوب تبويبات كثيرة، وابن عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك الأئمة رحمة الله عليهم الذين ألفوا، جاء ضياء المقدسي ومختارة أدخل فيه أبوابا. فالذي نريد أن نفهم، أنا أظن هذا التطويل إن شاء الله تستفيدون منه، لا تدرجوه في أكفاني حتى أنظر إليه، كأنه يقول إذا أدرج في الكفن فلا، هذا استنباطا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إليه، لا فانتظروا ولم يدرجوه في أكفانه فأتاه فانكب عليه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أدرج فكان ربما مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدرجوا في أكفانه حتى أنظر إليه، فإذا أدرج وكفن فلا ينظر إليه، وهذا مخالف لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه بعدما كفن. كذلك عبد الله بن أبي الذي كان ابن أبي سلول مات، فطلب ابنه وهو صادق الإيمان، وابن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق لما مات طلب بحكم حب ابن لأبيه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليدفن فيه، يكفن ويدفن فيه لعل الله يفيده، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به وقد أدخل في لحده ثم أخرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه فلبسه، وفي بعضها فألبسه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن الحديث ضعيف يجوز إذا أدرج في أكفانه أيضا، فجاز أن ينظر ويقبل، وهذا يكون إن شاء الله منهيا عنه. ثم قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن النعي. النهي عن النعي، النعي مطلقا هو الخبر بموت أحد، لكن الأحاديث جاءت من أنواع. جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى بنفسه صلى الله عليه وسلم، نعى، ولا شك أن هذا النعي هو الإخبار، نعى النجاشية بعدما مات، فقال إن عبد الصالح قد مات، فقوموا فلنصلي عليه، فصف أصحابه ثلاث صفوف في المصلى، فصلى كما يصلى بهم في على الميت الحاضر. فنعى النعي بمعنى الإخبار عن موت الميت، وهناك النعي المنهي عنه، النعي نعي الجاهلية، بحيث كانوا يصفون الميت ويفتخرون حتى على موته، نعم على موت الميت. فمشهور أخو خنساء صخر لما مات ملأت الدنيا به، الرثاء عليه ديوان خنساء، ولما مات أبناؤه في الإسلام فصبرت واحتسبت. فهنا باب ما جاء في النهي عن الميت إذا كان النعي، النهي عن النعي، فالنعي هو النعي الجاهلية. قال: حدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن رافع بن الفرات البجلي ثقة، قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن حبيب بن سليم، عبد الله بن مبارك عن حبيب بن سليم وهو مستور العبسي المقبول أو مستور، عن بلال بن يحيى هو الكوفي صدوق، قال: كان حذيفة إذا مات له، كان حذيفة إذا مات له الميت قال: لا تؤذنوا به أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين كان ينهى أو ينهى عن النعي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالحديث أخرجه الترمذي أيضا والإمام أحمد من طريق حبيب ابن سليم المقبول. وفي هذا القدر قد يكون ضعيفا، وهو قبل قوله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المرفوع فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد حسن، قال ابن حجر في فتح الباري هكذا، قال: أما المرفوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي فهو صحيح. فيكون على كل حال النهي عن النعي صحيح، ولكن المقصود منه بالنعي المنهي عنه أن يكون على طريقة أهل الجاهلية ومن الصياح على الأبواب والأسواق، وكذلك أن يعني كانوا يقولون اليوم انحد الجبل وانحد الفأل، سقط الفارس، مثل هذه كانوا يفتخرون بموت الميت أيضا. فهذه كلها ليس من دين الله بشيء، بل الموت ينبغي أن يكون يعلمهم التواضع، يعلمهم الخوف من الله أكثر، لا أن يفتخروا بموت الشخص ويكبروه ويرفعوه ما ليس فيه. فالنعي يكون لا شك على طريقة غير شرعية، أما إذا كان كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي أخبر، وعلى قدر أن يحصل وناس عدة 100 أو 40 أو شيء حتى يشفعوا له، كما يأتي فضيلة شهود الجنائز وفضيلة من يكون يشهدون له، فهذا مطلوب ولا يدفن خفية بحيث لا يدري أحد. وهذا بالحقيقة قد يفهم ناس خطأ والله أعلم، وقد عرفت منذ قديم، كنا في حارة من الحارات، وكان ناس سبحان الله يعني رأينا كما قال الله استعان، كما قال بعض الصحابة رأيناهم أكثرهم كانوا في صفين يقاتلون عليا رضي الله عنه، مثل هذا كان بعضهم في ما جهيمان وغيره، لكن أبوه مات وما أخبروا ناسا يمكن 15 أشخاص حملوه ودفنوه. سبحان الله، قالوا لأن النهي عن النهي والإخبار عن موت الميت هذا وارد، فالفهم خطأ قد يكون، والله أعلم، قد يكون الفهم خطأ، لأن الأحاديث لا يفهم إلا إذا جمع بعضها مع بعض. فرأيت أن منهم من كان مع جهيمان سبحان ربي في مزار، وما كنا نعرف لا جهيمان إلا بعدما وقعت الواقعة المشؤومة في حرم الله وفي بيت الله عز وجل. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين، وهذا تأكيد منهم رضوان الله عليهم أجمعين، مع أنهم أصدق الناس، أصدق من مشى على الحصوات والرمال والأرض بعد الأنبياء، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا يحلفون، وقد حلف الله تبارك وقد أقسم الله تبارك وتعالى، فكانوا يقسمون ويحلفون. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة التوثيق حتى لا يشك أحد أنه سمع ولم يسمع. ثم قال: باب ما جاء في شهود الجنائز. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة الإمام عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك صالحة فخير، أي ذهابكم بالإسراع، هذا خير تقدمونها إليه، وإن تك غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. فالإسراع في الحقيقة هنا له معنيان، وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله أيضا عن شيخه علي بن محمد عن سفيان بن عيينة بإسناده. أسرعوا بالجنازة، إسراع بالجنازة له معنيان، أنه لا يؤخر إذا مات فيدفن في أقرب وقت، ربما تنتظر اجتماع ناس عدة أشخاص حتى يشهدوا له، فهذا إن شاء الله لا يخل بالإسراع، لكنه لا ينتظر شخص مات وشخص آخر له في بلد آخر وهو جاي قد يكون يصل بعد يوم يومين فيوضع في ثلاجات، فهذا هو الذي يخالفه والله أعلم. لكن في مسائل تذكرون أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في اليوم الثالث، مات يوم الاثنين وبقي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، ثم دفن يوم الأربعاء لأجل نسب الخليفة ونسب الخلافة من أهم أمور الدين، ولذلك جرت هذه سنة، هذه سنة جرت في ما بين المسلمين في الخلفاء، ونحن نعاشر ونعيش هذه الدولة المباركة أقامها الله وأدامها. لما يموت الملك الأول فينصبون أولا ثم يدفنونه فيما بعد، فهذا هو، هذا لا ينهى أو لا يمنع أن يكون إسراع إن شاء الله، لأن كل شيء له مصلحته أيضا وتجمع بين المصالح كلها. أما الانتظار بدون سبب، بدون سبب واضح، بحيث حتى لو كان ابنه في بلد آخر اليوم يصل بالطائرة بعد ساعة أو غدا يصل، فهذا لا يجوز، بل يدفنوه في أقرب فرصة. هذا مانع. والمانع الثاني أسرعوا بالجنازة دي، أي أذهبوا بها، اذهبوا بها بسرعة وليس بالهوينة. إذا حملتم على أكتافكم فلا تمشوا بمشية مسترخية إنما مسرعة. هذا أيضا جاءت أحاديث بهذا، وفهم الصحابة لهذا المعنى جاء. فكلا المعنيين مطلوب. أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة، فإن تكن صالحة فخير تقدمون إليكم، وإن تكن غير صالحة فشر تضعونه عن رقابكم. ثم قال حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة بن المبارك صدوق، قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور، اللهم صل على محمد، عن منصور بن المعتمر عن عبيد بن نستعص. عبيد بن نستعص البكائي الكوفي ثقة. أنا أبي عبيدة وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليطوع وإن شاء فليدع. هذا الحديث رجاله كلهم ثقات، لكنه اختل فيه شرطه الاتصال، فإن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، فبذلك لم يصل أو لم يتصل فيكون منقطعا ضعيفا. من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، كأنهم يقول هذا يعملون به الناس سبحان الله، مرة يأتي من وراء، مرة يأتي من اليمين، مرة يأتي من اليسار وهكذا. هذه ليست من السنة، وربما يكون هذا فيه إزعاج للآخرين أيضا، لكنه إذا حمل فله أجره، سواء وجد فرصة قليلا أو كثيرا الناس يعني يحتسبون الأجر لحمل الجنازة، فيأتي و تعطيه فرصة ويكون لكم الأجر جميعا. أما أن يكون يحمل من جهات كلها فهذه من السنة، فهذا لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل. محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل البصري وهو مقري، نعم، صدوق أو ثقة. قال حدثنا بشر بن ثابت، بشر بن ثابت أبو بزار أبو محمد البزار البصري، هذا صدوق. قال حدثنا شعبة عن ليث عن أبي بردة بن أبي موسى. ليث وليث بن أبي سليم بن الزنيم الكوفي ضعيف، هو معروف، وهذا من ضعفاء شيوخي أو من هنا من ضعفاء شيوخ شعبة، وقالوا إن شعبة منقل للرجال، لكنه كان يروي من مثل هؤلاء الضعفاء أيضا. شعبة عن ليث عن أبي بردة، وأبو بردة ابن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جنازة يسرعون بها، قال: لتكن عليكم السكينة، لتكن عليكم السكينة، يسرعون بها لتكن عليكم السكينة. هذا الحديث مخالف لما تقدم، لكنه منكر قال. طيب الأول أيضا ضعيف، إلا أن الصحيح في هذا الذي هو أسرعوا بالجنازة، فإن كانوا يسرعون فيكون مخالفا مسرعون الإسراء المطلوب هو سنة، فنهي عن الإسراء يكون مخالفا له ويكون منكر، وهو ضعيف أيضا لكون مدار الحديث على ليث ابن أبي سليم. لكن لا شك فيه أنه المؤمن في كل شيء مقتصد، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فإن كان قد يكون هناك يخاف، نعم رأينا ناسا يجرون جريا وقد نزحف أنفسنا وراءهم، يعني يسرعون يسرعا، وكأن أنا أرى كأن الميت الآن يسقط من الجوانب من السرير، سبحان الله. فهذا القدر هو تحريك شديد، وقد يكون حتى في التفاصيل قالوا أن هذا النوع من الإسراء يكون مكروها، وقد يخرج من الميت ما لو مشوا بالسكينة وما يخرج منه شيء. فلذلك المقصود منه ليس المشي المتخاذلا، إنما مشيا متوسطا. نعم، لتكن عليكم السكينة، لعله إذا صح الحديث كنا نقول أنه يكون المقصود منه الإسراء ما فوق المطلوب. ثم قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي. كثير بن عبيد الحمصي وهو ثقة، قال حدثنا بقية بن الوليد ومدلس عن أبي بكر ابن أبي مريم، هو أبو بكر ابن أبي مريم، وأبو مريم هو عبد الله الغساني الشامي، ضعيف في الحفظ. عن راشد، وراشد بن سعد المقري ثقة كثير الإرسال، وهنا أرسل في الحقيقة وانقطع بينه وبين ثوبان، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراشد وإن كان ثقة إلا أنه لم يسمع من ثوبان كما نص عليه الإمام أبو حاتم، الإمام أحمد وأبو حاتم رحمة الله عليهم. فالإسناد فيه ضعف من في موضعين أو فيه علتان، ضعف أبي بكر بن أبي مريم، والثاني الانقطاع بين راشد وبين ثوبان. رأى رسول ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبانا على دوابهم في جنازة، فقال ألا تستحيون أن ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم ركبان؟ ألا تستحيون أن ملائكة الله يمشون على أقدامهم وأنتم ركبان؟ الحديث لو صح لكان نصا في النهي أمام الجنازة مركبانا، لكنه قالوا إن الحديث، طبعا الحديث لم يصح، ولكن مع ذلك استخرج الحكم بأنه أفضل أن يمشي الإنسان مشيا مع الجنازة إلا إذا كان له عذر. روى الحاكم، روى أبو داود والحاكم والبيهقي، قال الحاكم صحيح ناشد الشيخين، ووافقه الذهبي أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بدابة وهو مع الجنازة، وهو مع الجنازة، أوتي بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أوتي بدابة فركب، فقيل له صلى الله عليه وسلم، فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب. الله أكبر. نعم، وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. هذا الحديث إلى هنا انتهى. فهذا الحديث يدل على أن الملائكة ذهابا إلى المقبرة يمشون مع الجنازة، فينبغي للمسلمين أن يمشوا وراء الجنازة مشيا على الأقدام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب وقت ما كان الملائكة مع الجنازة، وبعدما دفن انصرفوا عليهم السلام، فكون النبي صلى الله عليه وسلم ركب. ففيه دليل أن الملائكة تسحب الجنازة إلى المقبرة، وفيه أيضا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يركب إذا كان بدون عذر أيضا عند الرجوع. لكنه على كل حال القول الأخير أنه يجوز أن يركب إذا كان عنده عذر لا يقدر أن يمشي وهو مكان بعيد سحيق إلى آخره فجاز. نعم، لكن الأفضل إذا قدر أن يمشي فليمشي. نعم. ألا تستحيون أن ملائكة الله يمشون على أقدام وأنتم ركبان؟ ضعيف. لكن قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب حين ذهابه إلى المقبرة مع الجنازة، فلما دفن وانصرفت الملائكة فركب صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا روح ابن عبادة أنه قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن جبير بن حية ثقة قال حدثني زياد بن جبير بن حية ثقة سمع المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الراكب خلف الجنازة والماشي منها حيث شاء. الراكب خلف الجنازة والماشي حيث منه حيث شاء. أخرجه أبو داود أيضا من طريق يونس والترمذي عن طريق سعيد كلاهما عن زياد بن جبير بزيادة. أي نعم، والطفل يصلى عليه هكذا زيادة، يعني الراكب خلف الجنازة والماشي منها حيث شاء والطفل يصلى عليه. وعند أبي داود والسقط يصلى عليه، السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، هكذا جاء في وهو حديث صحيح. فإذا هنا في من حيث شهود الجنازة المناسبة أنه الراكب ينبغي أن يكون خلف الجنازة والماشي منها حيث شاء. هذا الحديث يدل في الوقت نفسه أنه يجوز ركوب خلف الجنازة والماشي منها حيث شاء قبل أو خلف أو أمام، إلا أن الأفضل جمعا بين الأحاديث التي مضى بنا أيضا مما ذكرنا لكم حديث البيهقي وأبو داود وغيرهم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يركب عند الذهاب وعند الرجوع ركب، فالأفضل أنه يحاول أن يتكسب الأجر أكثر، وكلما تعب فالأجر أكثر، وهذه قاعدة معروفة في دين الله تعالى وبرحمة الله تبارك وتعالى، فأجرك على قدر نصبك، قال في حج في حجة الوداع للنبي لعائشة رضي الله عنها، فكلما تعب الإنسان في أداء العبادات ويكون له أجر أكثر، وليس معناه أنه يتعب بدون موضع الطلب من الشرع. نعم. ثم قال باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. قال حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار. علي بن محمد التنافسي ثقة، هشام بن عمار تعرفون أنه كان ثقة كبيرة وبدأ يتلقن، إلا أنه ما دام جاء مقرونا بهؤلاء الثقات. حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وسهل بن أبي سهل. نعم. قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة المشي. وهذا عند البخاري عند أبو داود أن القان بي عن سفيان. نعم. على كل حال فهذا موافق لماذا بناء الحديث والماشي حيث والماشي منها حيث شاء، إذا كان يمشي أمام أو خلف فكلاهما جائز، لكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة ولا يكره ولا يخالف معنى اتباع الجنازة، حق المسلم على المسلم أن يتبع جنازته أو إذا مات فليتبع جنازته، ولا يخالف اتباع ما يكون وراءه مباشرة، إنما أمامه ومعه كله. وهذا تفسير شرعي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أبا بكر وعمر، ما كانوا يتخلفوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه يعني يروي، إذا كان الصحابي يروي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة عامة أو خلفاء الراشدين عامة، فيدل على أنه لا ناسخ له. بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعل به عمر، فعل به أبو بكر أو عثمان وعلي أو الصحابة كانوا يفعلون كذا وكذا، فدل على أنه لا ناسخ له مطلقا، فقد ذهب إلى الرفيق الأعلى ولم ينسخه شيء، وإلا ما كان يفعله هؤلاء الصحابة. ولو فعلوه لكان من يعرف، وما كان تخفى شريعة، ما كان يخفى حكم الله تعالى بين الناس كلهم ولا يضيع، فلا بد أن يكون أحد يخبر بأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي أمام الجنازة. نعم. ثم قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي أنه هارون ابن عبد الله الحمال قال حدثنا محمد بن بكر البرصاني. محمد بن بكر البرصاني هذا الثقة أو صدوق كان يخطي بعض الخطأ. قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي هو ثقة، قال حدثنا الزهري، حدثنا الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يمشون هناك. أبو عبد الله بن عمر ذكر أبا بكر وعمر فقط، وهنا أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أبا بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة. فهذا محمد ليس فيه إلا محمد بن بكر البرصاني فيه بعض الأخطاء، لكن لم يخطئ في هذه الرواية. وهكذا ينبغي أن نبحث في كل من أصف ببعض الخطأ أو أصف أنه أتى بغريب يغرب أو كذا. فهنا لم يغرب ولم يأتي بشيء، لم ينفرد بشيء لم يأتي به الآخرون، فقد وافق الرواية الأولى وهي صحيحة، وهذا أيضا صحيح إن شاء الله. ثم قال يعني أنا أنس رضي الله في مسند أنس صحيح، قال حدثنا أحمد بن عبده هو الكلابي ثقة، قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد العبدي لعلكم تذكرون أنه ضعف في بعض الرواة عن العامش، ضعف عبد الواحد بن زياد العبدي ثقة إلا عن العامش ففيه ضعف، وهنا ليس عن العامش، عن يحيى بن أبي كثير، وهو عن يحيى بن كثير ابن عبد الله، عن يحيى بن عبد الله التيمي، وهو يحيى ابن عبد الله نعم المجبر كانوا يقولون بالجابر، ضعيف يحيى الجابر، نعم يحيى الجابر أو المجبر، كان ربما يجبر المكسورات من عظام الناس وغيرهم، أن يحيى ابن عبد الله التيمي ضعيف، عن أبي ماجدة الحنفي مجهول، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة متبوعة، الجنازة متبوعة وليست بتابعة، ليس معها من تقدمها، ليس معها من تقدمها. فإذا الحديث واضح جدا مخالف لما ثبت في الحديثين السابقين، كان يمشي صلى الله عليه وسلم وأبو الصحابة أمام الجنازة، فهذا منكر ضعيف. فإذا مشى أمام الجنازة أيضا فهو مع الجنازة، فهو مع الجنازة، ولا يقال إنه اتبع وتبع أن يكون عقب على عقب. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن التسلب مع الجنازة. التسلب مع الجنازة. قالوا: التسلب هو لبس ثوب الحداد سلبا، كأنه كان يسلبون عن أنفسهم، أو الناس كانوا يسلبون. نعم. وهذا وارد، سبحان الله، يعني قد يكون مثل ما الآن بعض، قد عرفنا أن هناك امرأة مات عنها زوجها ولا تعرف الحكم، فيأمرون ويخرجون لها من الذهب وغيرها وغيرها، النساء بما بينهم. فهكذا قد يكون يسلب منه التسلب، بمعنى الخروج من الحداد، هذا هو، أو لبس ثوب الحداد، خروج من الزينة ولبس ثوب الحداد. ثوب الحداد إذا كان معروفا بالقوم بلون خاص أو بشكل خاص فهذا لا شك فيه لا يجوز بدين الله تبارك وتعالى، ولكن لا يكون ثوب الزينة كما جاء في وصف ثوبه، وكذلك وصف حالة الحداد للمراد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن عبدة أنه قال حدثنا أنه قال حدثنا نعم في الحديث السابق في نسخة أحد الإخوة أخونا الشيخ يوسف في نسخته يقول ليس منها، في نسخته مكتوب بدلا من معها ليس منها من تقدمها، فما توجيه هذه اللفظة؟ يعني هو منها من الجنازة، مثل ما يقول أنت لست مني، فمعناه ليس متبعا، والعلاقة واضحة باللفظ منها، فيقول كأنه لست أنت متعلقا بالجنازة أو متابعا للجنازة، فيكون معناه قريبا إن شاء الله، ليس معها أو ليس منها، مثل ما يقول ليس مني من فعل كذا وكذا، ويكون ليس مع الجنازة، ليس منها أي ليس مع الجنازة، فكلاهما على كل حال معنى قريب، لكن معها أوفق، لا شك فيها أوفق، وقد يكون والله أعلم تصحيح في الخط وكذا، أصلها منها وأصلها معها فتصحف، لكن حتى من أيضا مقبول في هذا، مثل ما يقال ليس من لست منا. نعم شيخنا، شيخنا نفس الحديث مروي في سنن الترمذي، أيوة، يقول وليس منها جاء في الشرح في المطبوع منا، ولعلها تحرفت عما أثبتنا من مصادر التخريج وكما شرحها المبارك فوري. نعم، هو هذا على كل حال، نقول ليس منا هذا بعيد، لكن منها أو ما قريب من التصحيح، بارك الله فيكم. نعم، جزاك الله خير. نعم موجود هذا، نعم هكذا، الله يبارك فيك. فأما يعني ثوب الحداد فقلنا أنه بالفعل هنا يعملون الرجال، أيضا سمعنا أن في بعض القوم يلبسون ثوبا أسود، والنساء إذا اجتمعنا للعزاء فثوبا أسود وكذا، هذا كله لا شك أنه لا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ولكن أي شيء من الثياب التي يعتبر ثياب الزينة، كذلك ما نهى عن الكحول وغيره، فهذا هو المنهي عنه، بارك الله فيكم. باقي كم وقت السؤال؟ كان عندكم سؤالات؟ أي نعم، أسئلة في الواتساب عندنا. أذان كم باقي فيه؟ باقي 12 دقيقة. طيب نأخذ الأسئلة وبعد ذلك نشوف إذا كان، بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد. حسان جزاكم الله خيرا. هنا السؤال، بارك الله فيكم، هل يجوز للمسجون أن يصلي الجمعة إذا توفر العدد؟ كم عدد؟ ما قلت توفر العدد، هل هناك عدد خاص محصور في جواز الجمعة؟ ليس هناك عدد خاص في أحاديث الصحيحة، والصحيح في أن الجمعة واجبة على كل مسلم، على كل محتلم، أن الجمعة واجبة على كل محتلم في جماعة، في جماعة، والجماعة ثلاثة من فوق إن شاء الله، إذا كانوا ثلاثة حتى وهم في مكان ساكنين فيه ليسوا على سفر، فيجب عليهم أن يقيموا، واحد منهم يخطب والإثنان مصليان، فهذا هو الصحيح الذي نؤمن به. أما ما جاء في 40 لا جماعة في أقل من 40 فالحديث لم يثبت، كذلك 60 أو 70 أو استحسان بعضهم، وبعض المذاهب قد أفرطت إفراط أو فرطت بهذا إفراط في ذكر الشروط، أن يكون هناك مدينة ولا تكون قرية، والمدينة وصفوها بما يكون فيه الخليفة أو نائب الخليفة والأشياء من هذا النوع، في الحقيقة كلها لم ينزل الله بها من سلطان، والحنفية في الحقيقة هم أشد الناس تمسكا بهذه الخرافات، نسميه خرافات لأنها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الله فيك، السؤال لا بأس فيه، لا حياء في الدين. رجل يكسل مع زوجته وما غيره ينشط وينتشر، ما غيرها يعني هي الشيطان يدخل أسبوعه وراءه كما قال بعض العلماء، أين ينشط؟ هل بالزنا يتمكن؟ نعم من الممكن أن يتمكن، ويكسل مع زوجته فيكون لا شك أن هذا وراءه شيطان، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هل هذا سحر؟ نعم من السحر قد يكون هذا، يفرقون بين المرء وزوجه، من الأنواع من جملتها أنه يحصر ويكون محصور أن حصورا عن زوجته، لكنه يذهب إن شاء الله الرقى الشرعية. وسبحان الله، نعم ذهب الزوج والزوجة إلى شخص كان قد ربى ثورا أو نعم ثورا لضرب الأبقار، فذهب إلى هناك، فكلما فرغ من بقرة كان يطعمها أو يطعمه صاحب البقر الثور الزبيب واللوز البجلي وكذا، ثم تأتي البقرة الثانية ثم الثالثة، فلما رأت المرأة يقولون أنه جاءت بالليل هي أيضا لوز كل شيء، فلما فرغ مرة أخرى أكلته، فلما أكلت ما نشط مثلها، فنشط مرة مرتين وليس أكثر من هذا، فقالت ما لك؟ شوف الثور كيف كان، هذه ما هي وحدها، هذه عدة أبقار، عدة بقرات، هذه المسائل هذه على كل حال، هذه تحميضة مما يذكر ويكتب في الكتب أيضا، الله المستعان. فهذا الذي يكسل قد يكون والله أعلم كره نفسي أو شيء، فما دام الله قد جمع بينهما بخير يجب عليه أن يدعو الله تعالى أن يجمع بينهما ويجمع بين قلوبهما ويؤلف مودة ورحمة إلى آخره، ولا يفكر في الأخريات، وهذا لا يحصل، قد يكون بدون سعر، قد يحصل لشخص قد ينظر إلى غير زوجته، لكن إذا ركز نفسه معها إن شاء الله فلا يرتفع بصره إلى غيرها. هل من مات بسبب سحر يعد كالمبطون والأصناف التي تأخذ أجر الصعيد؟ نعم الأصناف التي تأجأت أجر الشهيد ما معدودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمبطون إذا كان السحر، وقالوا إن السحر قد يحدث أمراض في البطن، السرطان وغيره، إذا كان قد أحدث هذا الشيء وظهر كذلك الطاعون وكذا، فهذا بنفس الحديث شهيد. أما إذا لم يكن ظهر من هذا النوع شيء مما ذكر في الحديث من يعني أسباب الشهادة الذي على الحديث الذي جاء به شهيد المعركة، إذن من أمة شهداء قليلين قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي نص فيه وجاء النص في الحديث، وإذا كان تسبب السهر لإيجاد هذا السبب قد يكون بأمر الله تعالى، فيقال لا شك أنه شهيد. نعم، ولا ينبغي أن يوسع أكثر فنفتات على الله والرسول. ما حكم بيع لعبة البلياردو وهي لعبة يلعبها بعض الناس بها كرات وعصا يضربون بها العصا؟ إلى هنا عرفت، رأيت الناس ويدخلونها في الهدف. ما العلم هذا يعني لعب للكسالة ولعب للذين يمضون الأوقات الفارغة في الحقيقة. فنحن نقول المسلم مروءته خاصة طالب العلم ينبغي أن تمنع هذا الشيء، إلا إذا كان هناك لعب قد يفيده بالصحة والعافية، وكذلك لشهد الذهن بعضه. حتى قال بعض العلماء إن الشطرنج إذا خلى عن القمار فهو يشهد الذهن، فيكون لو بذل بعض الوقت لا بأس به، أما إذا كان يضيع واجبات وراءه فهذا لا شك أنه لا يجوز. فقولك ما حكم بيع لعبة البلياردو وهي لعبة يلعبها بعض الناس بها كرات عصا يضربون بها العصا ويدخلونها في الهدف؟ مع العلم أن معظم الأحيان الذي الفائز يبقى وهو الخاسر والخاسر يخرج. هنا ما فهمت، هل مبني على قمار فوز والخسران أم فقط يعني بدون القمار؟ إذا كان بدون قمار فلعب في بعض الأحيان للتسلية لا يكون إن شاء الله حراما مطلقا، مثل الشطرنج على ما قالوا به أنه إذا كان وقتا لا يوصله إلى إضاعة الوقت يعني الواجبات فأجاز بعضهم. لكن الذي أقول بارك الله فيكم بالتجربة ثبت أن ناسا دخلوا لمجرد بعض تمضية الوقت فأدخلوا فيها ساعات وساعات، ولذلك ينبغي للمسلم أن يهرب من هذه الأشياء ويرفع نفسه والتقوى والورع، يعني ينبغي أن يمنعه من مثل هذه السفاسف بارك الله فيكم. أما الثمن وغيرها فهذا لا شك صار قمار، ويدفع ثمن الشوط الخاسر، فلا يجوز بحال من الأحوال أي شيء يكون فيه قمار. إلا أنك تذكر أن هناك خاصة في السباق، سباق الخيل وسباق الحجن وغيرها، هذا فيه محلل إذا كان هو معروف في باب السباق، فأما هنا لا محلل ولا محرم، كله فيما يظهر والله أعلم يوصله إلى الحرام إذا كان قمارا أو إذا كان السبق من أحد من الطرفين أو الأطراف. السؤال الثاني، ما حكم بيع السكينة التي مع السلاح؟ أولا الحكم العام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح زمن الفتنة، زمن الفتنة إذا كان فتنة وقعت بين المسلمين فلا تبيع السلاح مطلقا حتى لا يتمكن الناس من حصول السلاح، هذا الذي أذكره. وإذا كان السكينة وحدها ليس يعني إلا للقتل فهذا لا شك أنه لا يجوز بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. وقد يكون الإنسان يعرف أنه اشترى لفلان، أما إذا اشترى ويأوهم أنه لحاجة الخاصة لقتل الخشب وقتل شيء خفيف لا بأس فيها، لكنه إذا عرف أنه يشتري لهذا الغرض أو مخصص لهذا الغرض فلا يجوز بيعه إلا للغرض صحيح الجهاد في سبيل الله. نعم، من قتل الشيخ حول عمل حراس أمن المول والمحلات التي تباع فيها الخمر والخنزير وأشياء منزلية، هل العمل في مثل هذه المحلات جائز؟ الذي نذكر أنه إذا كان هناك خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فقالوا إذا كان هو يأخذ أجرته على حراسة هذه الأشياء فأجازوا، لكن الاحتياط هنا ما دام خمر ما دام خنزير ما دام شيء حرام فينبغي للإنسان كما رأيت فتوى حتى أظن من بعض الكبار العلماء قالوا إنه يبحث يبقى لكسب رزقه أو لأولاده إلى أقرب فرصة ينفصل من هذا العمل ويبحث أمرا آخر. هذا الذي يعني نقترح عليه. من قتل حمامة في الحرم بالخطأ هل عليه كفارة؟ نعم، كما هو معروف. سئل الزهري رحمه الله قال الله تعالى ومن قتله من قتل منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل من النعم متعمدا. فقال العمد يحرم بالكتاب والخطأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي الخلاف فيه، فقد عمل به الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخطأ أيضا كانوا يكفرون عنها. نعم، صاحب الزكاة قيمة زكاة ماله لفترة 4 سنوات قادمة تعدل شقة سكنية، هل يجوز أن يخرج ماله شقة سكنية؟ إذا كان بيت مال المسلمين، يقول لك صاحب زكاة قيمة زكاته زكاة ماله لفترة 4 سنوات قادمة تعدل شقة سكنية، هل يجوز أن يخرج زكاة ماله شقة سكنية؟ الذي يظهر أن هذا النوع، تعرفون أن الزكاة سنويا مرة واحدة تفرض لأجل أن يجد الفقراء والمساكين قوت أيامهم، فإن كان هناك الناس لا يحتاجون بالفعل ورزقهم يأتي، ففي مثل هذه الحالة يفكر في إعطاء مثل سكنية لبيت مال المسلمين لإسكان الفقراء والمساكين، أو يخرج رباس فيها مثل ما يسأل الناس في بريطانيا وغيرهم أنهم ما أحد يقبل زكاة الفطر وكذا فيرسل خارج أو لا يرسل. فهنا 4 سنوات قادمة تعدل شقة سكنية، فإخراج شقة ليس هذا من الزكاة إلا إذا كان في الحقيقة يحاسب هذا المال، فإما يعطي المال لبيت مال المسلمين أو الشقة حتى يتصرف فيها الدولة بما شاءت جاز إن شاء الله. السلام، كيف حالك يا حسان؟ أنت قريب، بارك الله فيك. حسان خرج، الله يبارك فيكم، وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. الله السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. الله يسلمكم، في أمان الله، الله يبارك، اللهم